تسجيلات أبو طالب تقدم محاضرة كيفية استخدام برنامج سكايب 5.6 وما يليه من تحديثات إعداد وتقديم أبو طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مني. وبعد إن شاء الله النهاردة دي المحاضرة خاصة بسكايب 5.6 اللي إن شاء الله يكون الأمر فيه أو التعامل معه يكون سهل وبسيط. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، هنشوف احنا بنتعامل ازاي مع سكايب 5.6 بشكل بسيط، وربنا يقدرني واكون على قدر المسؤوليه ان انا اقدر اوصل لكم معلومه. فاحنا دلوقتي هنروح على شاشه السكايب على الديسك توب. للمعلومه انا بستخدم برنامج ال NVDA مع هذا السكايب. سكايب اضغط انتر. سكايب طبعا احنا دلوقتي هعرض لكم الواجهه الاساسيه للبرنامج. سكايب مرحبا انت سكايب، انزل بالسهم لتحت. سكايب رابط المسيب اسم سكايب الخاص بصندوق خيارات يمكن تحمل الانترنت نقطة اربع هنا. هنا دوت لو ضغط على انتر بدخل بكتب فيه اسم الايميل اللي انا هدخل بيه. كلمة مرور رابط المسيب كلمة مرور تحرير محامي. هنا تحرير محامي او الباسورد بضغط عليها انتر. ضغطنا انتر. فتح معايا بشكل طبيعي جدا. علشان اروح لجهات الاتصال بضغط الت واحد، طبعا هو واقف عليها تلقائيا. عاوز اروح لقائمة المكالمات والرسائل بضغط الت اثنين. احنا واقفين على الصفحة بتاعت البرنامج، ادوس الت واحد. كده احنا واقفين على الاسم الغرفة او اول ايميل يبقى فاتح معايا. كده واقف على عز اجيب بالرسائل اللي فاتت بدوس الت واتنين. تعالوا نتفقد شاشة المحادثة اللي هنا. تمام، حرق عليها انتر. تحرير خالي. هنا انا هكتب اي شيء. عنده معايا كام شيفت تاب؟ ارسل رسالة اختيار التعبير اذا وجد وجد عبر وجد قائمة غرفة السفر رابط سليب قدمنا فيها جرسل المالي. اجيب اخر رسالة ازاي؟ روح لايس اند. العاشرة صباحا 33 دقيقة وعشرة تسعين صباحا غرفة السفر 8297 تحضر اخيرا غرفة السفر 33 دقيقة وتسعة وخمسون ثانية صباحا غرفة السفر 8297 تم ارسال غرفة السفر 8297. هذا الملف راح لايس تاب. نسمع الاول بيقول ايه. العاشرة صباحا 38 دقيقة وتسعة وخمسون ثانية صباحا غرفة السفر 8297 تم ارسال غرفة السفر 8297 الى سكيب رانشر نقطة اكس. تم غرفة السفر 8297 في 20/11/2011 العاشرة صباحا 38 دقيقة وتسعة وخمسون ثانية صباحا. اعتقد كده الموضوع مش صعب. اروح دايس عليه مسطرة سبيس مسافة. اروح دايس تاب حفظ باسم زر. عندك حفظ باسم. اروح دايس عليه مسطرة قبل الملف الغاء زر او اثنين. ادوس تاب. لاحظ لا تسأل مرة اخرى من لبه تحديد غير محدد. دي عاوز احددها. عاوز مش عاوز خلاص. ادوس تاب ثانية. مسافة زر مسافة حفظ محاضرة صوناين صوناين صندوق خيارات تحرير او ان سكيب رانشر نقطة اكس محدد. طبعا ده احنا سمعنا شاشة سيف عادية خالص. نشوف احنا هنسيف فين. سيف ريفيو القائمة تم ريجستريشن غير محدد لاحق في ماي دوكيمنت. امشي بالتاب او ادوس الت اس عشان اسيف. سيف سيف اكونت سيف في اس سيف. واروح دايس عليها مسطرة او انتر. مسح غرفة السفر 8297 اختيار تستعمل ليزر اذا وجد عبر تحرير خالي. بما ان احنا فتحنا شاشة محادثة بيني وبين المسؤول عن الغرفة تعالوا نتفقدها واشرح لكم ايه اللي فيها. ارسل رسالة زر. دي ارسال رسالة زر. دي لو ادوس عليها مسألة اروح اكتب له وادوس انتر وبعد كده بيتبعت. مسافة تحرير خالي. انا استلمت. اروح اضغط انتر. كده راحت. انا زي ما قلت لكم انا مش مشغل سكايب توكنج اصلا، انا مش تاب. دي مكالمة فيديو طبعا، لو عندي كاميرا اضغط عليها هيعمل لي معاها مكالمة فيديو. دي لو ضغطت عليها هيعمل لي معاها اتصال على طول مباشر. نشوف الشخص الذي تلفظ تحقق من عمليات الغرفه تسافر من 2019 كده. احنا زي ما احنا شفنا انا عملت له مكالمة ولا معكم تمام. نيجي بقى للنقطة الأهم كده، الملف وصل احنا سمعنا صوته تمام. فاحنا هنيجي بعد كده ايه، اضغط مفتاح. شوف اول كده انا رفضت الرد خالص زي ما احنا شفنا، وبتبقى نفس القصة. يعني انا بيجيني مكالمة اقف على شاشة السكايب وادوس شفت تاب، هجيب رد ارد واجيب رفض الرد مش هرد. طبعا كده الموضوع بسيط جدا ومش صعب يعني. بنفس الطريقة يعني ارسال الملف بيبقى معانا زي السكايب القديم عادي جدا، لكن هو مشكلتنا كانت في كيفية استقبال الملفات. هو دي احنا شفنا بتتعمل ازاي، ولا شفنا احنا بنكتب ازاي. تعال نكمل شرح الشاشة. نمشي تاب. ده اللي احنا شفناه. المزيد من خيارات الاتصال. دي مزيد من خيارات الاتصال لو معاه رقم تليفون او ما شابه بتصل عليه من خلالها. نمشي تاب. اضافة المشاركين وارسل ملفات وغير ذلك. دي طبعا شوية اعدادات كده منظر يعني، هنعرضهم في قائمة مستقلة بيهم. تحقق من الاعدادات دي. دي تحقق من الاعدادات، دي خاصة بالمايك والكاميرا والى اخره. تاب تاني. اخفاء التشكيل الجانبي لجهة الارتفاع. دي هي عشان لو حبيت ما اعرضش التشكيل الجانبي بتاعه. تاب. النقيضة. دي هي لو حبيت اقفل شاشة المحاصة بضغط عليها ولو سألت تتقفل. نص. النص ديت يعني حاجة مكتوبة. تاب. المقاء الثانية عشرة بعد الظهر و39 دقيقة صباحا، القدس فلسطين الأراضي الفلسطينية نص. طبعا زي ما احنا سامعين كل اللي جاي ده نصوص. متصل نص. تاب أخرى. السابق من السابق. ديت هنعرف إيه لازمتها لما نضغط على التالي اللي جاي وراها. التنازل الثاني. التالي أضغط عليها المسطرة. مسافة. الصفحة الرئيسية www.mastermaster.com/. تاب تاني. www.mastermaster.com/. ده الرابط ده انا لو ضغطت على انتر هيتفتح معايا على طول بدون اي فصال يعني. ممكن من هنا اخده كوبي عشان اعمله لصق عشان احتفظ بيه. تاب تانية. تاريخ الميلاد في فيها حجم من 1900. تاب اخرى. اللغة العربية كيف. تاب كمان. السابق من السابق. دي لو حبيت اقفل اللي احنا شفناه ده كله. تاب تاني عشان اجيب التالي ونشوف ايه اللي موجود تاني. التاريخ الثاني. مسافة الجنس الذكي نص. تاب تانية. اسمك القرآن 4903 نص. دي لو حبيت اخدها كوبي عشان ابعتها للناس اللي حابين يضيفوا الغرفة. تاب تانية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عليها عشان ارجع اللي كنت عليه. مسافة مسافة الرئيسية طبع هنا هوت. انا هنزل بالاسهم، حبيت اجيب اخر رسالة موصلة او مسلمة بدوس اند عشان انا واقف عليها. اول رسالة بدوس ببقى واقف عليها تلقائيا، بنزل بالسهم عليها بس. طبعا لو انا في اند عاوز اجيب اول رسالة بنزل بدوس هوم عشان اجيب اول رسالة. امشي تاب. طبعا ده كله بيتكلم عن النسخة ولا اخره. نسخة ويندوز. تاب. فتح الملف. فتح الملف اللي احنا استلمناه. اختيار صعب ينزل. اتشار كونتنت ويجت قائمة. فتح ملف. اختيار صعب ارسل رسالة اسمس. طبعا ديت ارسل رسالة. اختيار صعب ينزل. اذا مش موجودة. اختيار رمز التعبير دي تبقى خاصة بالصور بتاعة السكايب. اللي هي بتتباع، اللي هي الوردة والهاند تشيك وإلى آخره. طبعا للأسف الشديد برنامج الانفيديا لا يدعمها حتى الآن. تاب عشان نكمل. للأسف الشديد احنا قلنا يعني للأسف الشديد ان برنامج الانفيديا لا يدعم الموضوع ده لا للأسف يعني، فاحنا هنكمل باقي التعارف بعد اختيار وجه معبر. اختيار رمز تعبيري طبعا زي ما قلتلكم برنامج الانفيديا لا يدعمها. تاب ثانية ارسل رسالة دي، لان انا ممكن احتفظ بجهات اتصال عندي كرقم تليفون او كما شابه يعني، بس انا عاوز ارسل سكايب. تاب تحرير خالي عندي عشان اكتب له الرسالة هنا، لان الزر اللي فات بطلب مني رقم التليفون وهنا بتتكتب. تاب ارسل رسالة ارسال رسالة، يبقى احنا كده رجعنا مكان ما كنا والموضوع كده جينا عرضنا شاشة المحادثة. عفوا، في شيء اخر هنا نحب نتكلم عنه، بس اللي هو لو جاتني محادثة جماعية وانا واقف على شاشة المحادثة الجماعية دي، احنا واقفين مثلا على شاشة الغرفة، هدوس الت. حاجة بلاقيها بسهم شمال محادثات بنزل فيها بس عشان نعرضها. ارسل قائمة الفرع الالف رمز تحت الالف. ارسال دي بيبقى فيها اس ام اس وارسال ملف والى اخره. التطبيقات لقائمة الفرع الالف. التطبيقات لوحة ملف التعريف لقائمة الفرع الالف. لوحة ملف التعريف دي بتبقى فيها البيانات اللي بتبقى موجودة عن الشخص والى اخره. اضافة الاشخاص الف رمز تحت الالف. دي لو حبيت اضيف ناس في المحادثة الجماعية. إعادة تسمية الألف رمز تحت الألف. إعادة تسمية للمحادثة نفسها، لأن ممكن أحط المحادثة عنوان. مغادرة المحادثة غير متاحة. مغادرة المحادثة غير متاحة لأن المحادثة مش جماعية. دي المشكلة اللي كانت بتقابل الناس في سكايب 3. هنا بيقول لك مغادرة المحادثة، تضغط عليها بيجيب لك رسالة بتمشي فيها بالتاب لحد موافق وتضغط عليها انتشر. كده إن شاء الله يكون الموضوع بسيط. كده إحنا انتهينا من عرض شاشة المحادثة. نشوف يعني ايه، انا ممكن لو جاني يعني احنا اتفقنا ان احنا ايه في حالة ورود اي اتصال، تمام؟ احنا بس عاوزين نعرض شاشة الاتصال. محادثة قائمة الفرع يا اوتين بضغطة الصفر. تمام ممكن اتصال زر. هندوس نمشي كتاب لحد اغلاق. المزيد من اضافة مش تحقق من اخفاء كشف تطبيق زر. اغلاق وراح نضغط عليها. سيب ستة بتاعه وطلع. جابنا على شاشة السكايب على طول. دلوقتي في مشكلة بتواجهنا هنا، ألا وهي كيفية الدخول للرومات الألفية من خلال هذا السكايب. هروح ضاغط ألتو واحد. أنا بستخدم الفري كونفرنس كول عشان أدخل أي روم ألفية. أروح أعمل أبليكيشنز أو مفتاح تطبيقات. مكالمة. وأضغط عليها إنتر. المهم ركزوا معي في الخطوات اللي جاية. This service is provided in high definition by freeconferencecallhd.com. Please enter your access code followed by the pound. This menu you will repeat. اروح ضغط مفتاح الالت بشكل سريع. طبعا كان ده مع التعود بيجي بسرعة. ضغط مفتاح الالت بشكل سريع. Please re-enter your access code followed by the pound. كده انا دخلت الرقم وهدخل على طول، يعني هو بس الموضوع هيعوز منك شويه سرعه بس، لكن انا access code accepted. You are the only participant in this conference. المكالمه كده احنا نهينا المكالمه. طبعا انا نهيتها بان انا بمشي بمفتاح التاب وانا على نفس الشاشة بتاعت الفري كونفرنس كول دي، وبضغط عليها بالتاب لحد انهاء المكالمة. بضغط مسطرة. على فكرة اي شيء اخر غير المسطرة مش هتكون اكتيف معايا. طبعا القصة بتبقى موضوع يعني بسيط وسهل جدا زي ما احنا شفنا كده، ودينا عرضنا لكم ازاي تقدر تخش من خلال سكايب 5.6 الرومات الالفية بشكل بسيط جدا، يعني ابسط من كده مش هتقدر تلاقي. دلوقتي يعني انا مش عارف هقدر اعرض لكم شاشة مكالمة ولا لا؟ لحظة احاول اكتب للمسؤول عن الوصفة خليه يتكلم معايا بس عشان اعرض شاشة المكالمة. طبعا انا كتبت له عشان خاطر انا عاوز اسجل المحاضرة. اخي ابو علاء رن عليا عشان خاطر تسجيل المحاضرة، فيا رب يستجيب او يكون فاضي عشان اعرض لكم شاشة المكالمة بتتم ازاي. الموضوع ان شاء الله يكون سهل. طبعا تعال نشوف احنا ردوا ايه، لان انا مش مشغل السكايب توكنج. ماشي. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا طلبت من المسؤول عن الوصفة ان هو يرن علي علشان خاطر نشوف اللي موجود في شاشة المكالمة، فبروح ضاغط التاب عشان ارجع للمكان اللي كنت عليه. امشي بالتاب هنا ديت، لو حبيت اكتب له وهو معايا في المكالمة اروح ضغط عليها وصرة مسافة وامشي بالتاب لحد ارسال رسالة زر زي ما احنا عارفين. تابل اضافة انك تحط من اسم اختيارك سبعية اخبار فتح ارسال رسالة زر مسافة تحرير خالي. هنا بكتب وبضغط انتر. طبعا عاوزين نشيل الرسالة الفورية، اروح ضغط تاب اختبر ستسفة من كل سنة سوري مزيرة كل ضغطي مسافة. امشي تاب تانية تابل اصلا تدر دي تعطيل الصوت، لو حبيت اعمل ميوت اضغط عليها يتعمل ميوت مسافة. طبعا كده اتعمل ميوت، حبيت افك الميوت من غير ما اضغط تاب ثانيه، انا كده كده واقف عليها بروح ضاغط مسافه كده تم فك الميوت. تاب اضافه اشخاص غير دي، لو حبيت اضيف ناس من خلال المكان هنا ممكن اعملها، بس انا بفضل ان انا اعملها من خلال السكايب نفسه، ان انا اروح واعمل دعوه للمكالمه الجماعيه زي ايه مثلا. اضغط التاب اجيب السكايب هذا هو، اروح انزل إنه إلى كلامة غير Conversation List قائمة Conversation List، أنزل بسهم لتحت سمو Conversation List نقطة سمو بأكو قطع سمو كسر. هذه حامل هنا هوت للإيكو ساوند سيرفيس اللي هي خدمة تجربة المايك، دعوة للمكالمة الجماعية لمدة لحظات. Contact نقطة أرسلت أرسلت أرسلت أرسلت دعوة إلى مكالمة الجماعة التي هال دعوة للمكالمة الجماعية، أضغط عليها إنتر كده تم دعوة. اهلا ومرحبا بخدمة سكايب لكشف الخط الهاتفي. عزمهم مكالمة بعد صناعة صفارة يرجف الزيل رسالة بعد ذلك سوف تساعد رسالتك لكي تسمع. تم انهاء المكالمة مع جهة الاتصال اللي هي الايكو، وبكده انا بشكر اخي ابو علاء على سعة صدره ليا. استأذنه بس ان احنا ايه هنزله بس عشان اكمل بقى المحاضرة ونشوف ايه اللي موجود معنا. السلام عليكم اخي ابو علاء. رقم قبل ثلاثة ونصف بس اضافة في اشخاص انه الى كلامه غير. هذا هو انهاء المكالمة. مسافة غرفة الصفا سكيب سبب اضافة جهة الاتصال غير غرفة غرفة الاشخاص كلمات جهة الاتصال غير ممكن ارسل رسالة مسافة خالي شو كف راء انش سكيب سبب. بس احنا كده نهينا الموضوع بشكل بسيط وبشكل عملي. تعالوا نشوف اللي موجود في قائمة الاتصال اللي احنا فتحناها لما دوسنا مفتاح الابليكيشنز عشان نعمل دعوة للمكالمة الجماعية. قائمة ايكون قطع سر تمام كونتاكت قائمة اديني ضغطنا عليها. انزل بالسهم الاسفل مكالمة ارسل رسالة فورية الف رمزة تحت الالف ارسل رسالة فورية هفتح لك شاشة المحادثة اللي احنا شفناها. ارسل رسالة اس ام اس غير متاح دي نفس الفكرة اللي احنا قلناها عن رسالة الاس ام اس. ارسل جهة الاتصال غير متاح الف رمزة تحت الالف دي ممكن تعمل ارسال جهة اتصال، ان انا بضغط هنا هوت وبعمل ارسال جهة اتصال بيفتح لي شاشة بيبقى فيها جهة الاتصال اللي انا عاوز ابعتها للشخص اللي انا واقف عليه ده، وبروح جاي واقف على جهة الاتصال وامشي بالتاب لحد وامشي بالتاب تابة واحدة هيقول لي ارسال واروح اضغط عليها انتر بيبعتها له. كمان سهم تاني ارسال ملف غير متاح الف رمزة تحت الالف ارسال ملف دي لو ضغطت عليها بيفتح لك شاشة اوبن من خلالها تختار الملف اللي انت عاوز تبعتها للجهة دي وتتبعت. غير متاح طبعا لان الايكو غير قابلة لأي شيء زي ما احنا عارفين. كمان ارسال بريد صوت غير متاح الف رمزة تحت الالف ارسال بريد صوت طبعا زي ما احنا عارفين بيتعمل ازاي. عرض المعلومات الشخصية عنه. عرض المعلومات الشخصية دي لو ضغط عليها هجيب لك المعلومات الشخصية، ولكن انزل الى يدعمها كمان. اعادة تكميل الالف من تحت الالف. دي لو حبيت اغير اسمها بضغط عليها وبكتب الاسم الجديد. عرض الرسائل القديمة في قائمة الفرع العام. عرض الرسائل القديمة دي قائمة فرعية بيجيب لك منذ يوم، منذ شهر، منذ اسبوع، منذ والى اخره. اذا الجهاز لا تفعل الالف من تحت الالف. دي اللي بتخليني اعمل له بلوك لان ازيله نهائيا. سهم كمان مكلمة كده احنا رجعنا زي ما كنا. طبعا كده الموضوع بسيط. تعالوا بس انا حاضر بس عليكم القوائم بتاعة السكايب وكلمكم عليها قائمة قائمة بشكل سريع. قائمة فرع الهاتف. دي قائمة سكايب انزل فيها بالسهم التالي. حالة الاتصال قائمة فرع الهاتف. حالة الاتصال بروح ضغط عليها. نتصل محدد غير بالخارج من موقع مخفي غير مكسور غير. زي ما احنا سامعين ادي كل الاختيارات معانا. تمام. حالة الاتصال قائمة هو اللي بختاره بضغط عليه انتر وبمشي في التاب. تاب واحد تاب اثنين لحد ما وافق. انزل بالسهم تحت. التشكيل الجانبي قائمة الفرع الالف. التشكيل الجانبي بضغط عليها انتر. تغيير صورة في التاب. تغيير صورة دي لو ضغط عليها انتر بتعامل مع شاشة السكايب القديم بالضبط في موضوع تغيير الصورة. اضافة وسيط الى الحالة المزاجية للالف من تحت الالف. اضافة وسيط دي طبعا اللي هو اضافة فيديو وانا الصراحة ما جربتهاش. تغيير الاصوات التاب. تغيير الأصوات دي خاصة بالرنات وما شابه. تعديل التشكيل الجانبي تاء. تعديل التشكيل الجانبي دي بتكون عن كيفية التعامل مع الإيميل بتاعك في معلومات أو ما شابه. بضغط عليها عشان أشوف إزاي أغير صورة الحالة المزاجية واسم الإيميل. معلوماتي الشخصية تحديدا. قال لك المعلومات الشخصية دي لو حبيت زي ما احنا شفنا لكانت كاتبة الغرفة أمشي تاب. مطالب ملك الإحساس رابط. أنا لو ضغطت على كلمة مطالب ملك الإحساس رابط ديت هيروح نجيب لي ايه؟ مسافة ارسم بك من تحرير مطالب ملك الاحساس. تمام. ديت اروح ضغط على مفتاح الباكسبيس عشان امسحها وبعد كده بكتب الاسم الجديد سواء انجليش وحبيت اخليها عربي بتبقى بنفس الطريقة. اضغط انتر عشان مش عاوز اغير. تغيير صورة رابط سيت نوت تشانس التشكيل الجانب زر ملف تعريف عازر تغيير الصورة. طبعا زي ما احنا عارفين زي ما قلت لكم من شوية الموضوع بيتم ازاي. بضغط عليها بس هي الافضل انك تتغيرها من تغيير الصورة دي من القائمة من برا. تاب تانية جهاز الاتصال فقط ثانية. جهاز الاتصال فقط دي اللي هي بيظهر لها الصورة ديت ممكن ادخلها واغير اخليها عامة يعني اي حد يبحث ويلاقيني يشوف الصورة. تاب رسالة الحالة المزاجية في الأغنية ترى الأولى بعيد إن صحيح ولا إن الصلاة وخعيش معاك في الدنس عند ونغر الباقين أفضل مثل التعديل استخدام مسافة المسافة. زي ما احنا سمعنا يقول لك نص للتعديل مسافة المسافة. حبيت تغير بتروح دايس المسطرة وبتروح دايس كنترول إيه عشان تحديدها كلها وتروح دايس مفتاح الباك سبيس مرة واحدة هيشيلها لك كلها مرة واحدة بالجملة كده وبتكتب غيرها وبتدوس انتر عشان تتم الحفظ. كل الشغل اللي احنا ماشيين فيه ده بيتغير بالمسطرة على فكرة. فأنا مش هتكلم فيه كتير يعني. أنا بس بعرضه لكم واللي انت عاوزين تعملوه. 100 مليار 117 مليون ده رقم التليفون. ممكن تضيف رقمين تليفون تاني. أضف رقم رابط سكيب المسافة. يعني اللي بتضغط عليها مسطرة وبتكتب الرقم وبتدوس انتر. أضف رقم رابط سكيب المسافة. بتضغط عليها برضه مسطرة وبتكتب الرقم وبتدوس انتر. ثابت عود مقدس فوق تعطي سرداه. ده الإيميل اللي انت ضامن ليك. ممكن تضيف إيميل تاني على فكرة. أضف عنوان البريد الإلكتروني رابط سكيب المسافة. أضف عنوان البريد الإلكتروني رابط سكيب المسافة. عفوا يعني ممكن تضيف ثلاث إيميلات ليك هنا بحيث إن اللي يكتب أو اللي يلاقيك غير متصل يوصل على المعلومات الشخصية يلاقي ليك ثلاث إيميلات ويضيفهم عنده ويبعت لك على أي إيميل مفتوح منهم. أنزل الصندوق غير في مصر. أو زي ما احنا سمعنا الصندوق خيارات بتدفع عليه مسألة وبتنزل تغير. أضف الولاية أو المقاطعة في رابط سكيب المسافة. مراجعة رابط. الوقت في صندوق خيارات الخاص بالكمبيوتر خاص بالمصر. أضف الصفحة الرئيسية الأجهزة صندوق غير مال صندوق غير شغل صندوق سنة صندوق اللغة صندوق أجهزة الاتصال فقط ثانية. أضف غرفة لنفسك تعرض الحساب ذات شراء إلى صندوق الحصول على الحصول على رقم إعداد إعادة تسجيل المكالمات إعداد جملة يتصل رابط سكيب الصفحة سكيب الرئيسية التشكيل الجانبي ملف تعريف عازر جهاز الاتصال أحمر غير مطالب ملك الإحساس رابط بس كده رجعنا زي ما احنا كنا سكيب تعرضنا للتشكيل الجانبي نكمل قائمة سكايب سكيب قائمة الفرع حالة نفس التشكيل الجانبي الخصوصية الخصوصية ديت عشان خاطر الإضافات وإلى آخره. طبعا أنا ما بحبش أشتغل فيها لأنها ممكن تعمل مشكلة في الميل. الحساب ألف. الحساب ديت العرض الحساب ليك ودي بدخلك على الويب سايت. شراء رصيد ستيت اس. ودي برضو شراء رصيد ديت برضو بدخلك على الويب بالموقع وبتدخل تسجل باسم الايميل والفيزا كارت وإلى آخره. تغيير كلمة المرور تغيير كلمة المرور دي برضو بدخلك بالويب سايت عشان تغير كلمة المرور. تسجيل الخروج شتاء. تسجيل الخروج للطلوع من الايميل أصلا. إغلاق الألف ماذا تحتاج؟ إغلاق ديت عشان بحيث إنه يبقى مغلق قدامك بس موجود في السيستم تري. نشوف القائمة اللي جهات الاتصال قائمتي. جهات الاتصال بنزل بالسهم من تحت. إضافة جهة الاتصال ألف ماذا تحت الألف. وزينا زحمة السامعين إضافة جهة الاتصال نشوف إحنا بنتعامل معها إزاي. إضافة جهة الاتصال لإحاس سكيب. إضافة جهة الاتصال. وعلى فكرة لو مشيت بالتاب في قائمة السكيب هتلاقيها يعني. إضافة جهة الاتصال. طبعا هو للأسف بنضطر إن إحنا نتوصل شوية عشان خاطر تحمل إن هي صفحة نت يعني. طبعا احنا زي ما احنا قلنا بننتظر شويه. اضافه جهه الاتصال لاقي موضوع الاتصال كده فتحت معايا. بنزل بالسهم كل التفاصيل التي تعرفه لحد ادخل الاسم بالكامل. دي هي اللي بتعنينا يعني. كل الكلام ده مع ذلك في اللفظ كلام فاضي. البريد الالكتروني الهاتف تم زياره البريد الرسميه تحرير الاسم تحرير رابط عشرون. دي على فكرة هي البرز اللي انا منها يعني اللي هو مصر فواخد رقم اللي هو رقم 20 يعني. بضغط عليها انتر ان هوت. اسم سكيب تحت الاسم بالكامل تحرير. اسم بالكامل بكتبه ان هوت. فتحتها الاسم بتاع السكيب لو انا حافظه بكتبه. اسم سكيب تحرير الاسم بالكامل تحرير. تمام بضغط عليها انتر. الاسم بالكامل تحرير خالي. ماشي. اكتب ايه. انا غرز قوما جدا وقمي. كتبت محمد ابو غالب مثلا اضغط انتر عشان اشوف ايه اللي هيتم عرضه. تمام عشان اوريكم الموضوع بيتم ازاي. اضغط سكيب عشان اطلع منيها. انزل بالسهم تحت. تم الاصول على 22 نتيجة مطابقة. سهم ثاني. تم زيارة رابط عرض. رابط عرض انتر. سكيب اضافة جهة سكيب اضافة جهة الاتصال. كنترول هوم. سكيب انتر. تم زيارة رابط داي. رأسي موضوع المستوى لاحقا العثور على 22 نتيجة. رأسي موضوع المستوى لاحقا تم زيارة رابط بحث جديد. تم زيارة رابط رسم تابلت اتعامل الى العلاق. تم زيارة رابط محمد ابن طالب. من شانصر مصر. تم زيارة رابط اضافة جهة. تم زيارة رابط رسم تابلت ابو مصر. تم زيارة رابط محمد ابن طالب. كاو مصر. تم زيارة رابط إضافة جهة. تم زيارة رابط رسم تابلت ابو كالفوري. تم زيارة رابط محمد ابن طالب. السؤال اللي يعنينا نعرف اسم الايميل الثاني. تم زيارة رابط رسم تابلت ابو كالفوري. تم زيارة رابط محمد ابن طالب. فلوس مصر. راح ننزل سهم من تحت. تم زيارة رابط إضافة جهة اتصال. راح نضغط عليها انتر. شوف سكيب إضافة جهة اتصال تاب. سكيب انتر. تم زيارة رابط عن محمد ابو طالب. تم زيارة رابط رأس موضوع المستوى اثنان. تاب كمان كل ده شغل الماشين بالتاب. تاب تحميل متعدد الاذكر. مرحبا بابي كاوب. انا هنا اريد اضافتك على سكيب. ابو طالب لك الاحساس ارسال طلب. طبعا ده احنا زي ما احنا سامعين اهو. بعد ستاب ارسال طلب. تم زيارة رابط ارسال طلب والحدث عليها مسطرة. وبكده الموضوع خلص. كده تم كده تم ارسال الطلب وخلاص راح لسه سكيب. سكيب انتر جو بليز انتر جو. كده احنا طلعنا. ارفع على قائمه سكيب عشان نكمل. سكيب سكيب. تمام احنا عرضنا جهات الاتصال. سكيب قائمه سرعة. جهات الاتصال قائمه سرعة. يا راو اضافه جهات الاتصال الف ميزه اللي احنا اتكلمنا عنها. استيراد جهات الاتصال الف. استيراد جهات الاتصال لو انا حافظ الملف. لو حافظ جهات الاتصال عندي على جهاز على الجهاز عشان خاطر لما اعمل ايميل او يسرق الايميل الاقيهم. انشاء مجموعة جديدة الف ماذا تحت الالف. انشاء مجموعة دي لو حبيت اعمل اتصال بمجموعة يعني. فئات جهات الاتصال قائمة سرعة وفاء. فئات جهات الاتصال اضغط عليها. مشاهدة كتبت فئات جهات الاتصال. ده السؤال ده كنت بتسأله عن ان في مشاكل ان في جهات اتصال مش ظاهرة فبضغط عليها مشاهدة كافة جهات الاتصال وضغط عليها انتر. طبعا هي محددة اصلا. فئات جهات الاتصال قائمة بسرعة يساء. صح من تحت. اظهار جهاز الاتصال اوتلوك. اظهار جهاز اتصال اوتلوك. ليه لو حد حب يعمل سكايب واتصل بالاوتلوك. فرز جهاز الاتصال حسب قائمة وصول الهيساء. فرز جهاز الاتصال حسب دي طبعا عارفينها احنا. المتصلين والغير متصلين والغير متصلين ومحولين يعني دي معروفة نسمعها. الف مؤلف. حالة ما اتصال محب الحق. الف مؤلف. حالة ما اتصال محب الحق. الاسم حالة الاتصال. فرز جهاز الاتصال على اظهار جهاز. اي عدم اظهار جهاز الاتصال حسب قائمة فرعية نشوف ايه اللي فيها. غير متصلين غير متصلين مع اعادة توجيه المكالمات غير لم يشاركوا تصل بنا تصيان. غير متصلين غير. اه الموضوع بسيط اي واحدة فيهم بتديها انت بتبقى هي المحددة. على اظهار جهاز الخيارات متقدمة قائمة مصر هي خاء. كانت متقدمة نشوف ايه اللي فيها. نسخ جهاز الاتصال احتياطيا الى ملف نيوز. نسخ جهاز الاتصال اللي هي بتأهلك انك انت تقدر تعمل استيراد جهاز الاتصال. استعاد جهاز الاتصال الملف الف. استعاد دي نفس القصة اللي فوق هي هي. إدارة جهاز الاتصال المحظورة الألف ميزة تحت الألف. إدارة جهاز الاتصال المحظورة ودي احنا نضغط عليها عارفين احنا بنعملها ازاي. نسخ جهاز الاتصال احتياطيا. خيارات متقدمة إزالة من جهاز الاتصال الألف ميزة تحت الألف. إزالة من جهاز الاتصال ديت لو أنا واقف على شيء معين أو حبيت أعمل بلوك. إخفاء جهاز الاتصال فيسبوك أف. إخفاء جهاز الاتصال فيسبوك كتير بحيث أن أشيلها من عندي من على السكايب. إضافة جهاز الاتصال ألف. كده خلصت قائمة الاتصال نشوف القائمة اللي وراها. جهاز الاتصال قائمة الاتصال قائمة الاتصال على الأكونت ألف. قائمة الاتصال طبعا احنا عرضنا معظمها. اتصال قائمة اتصال ما فيش غير متاح منه. الاتصال دي لو حبيت اتصل مكالمة فيديو طبعا غير متاح لان معنديش كاميرا. غير متاح رد. رد لو حد بيرن عليا ممكن ارد من هنا. طبعا كده الموضوع بسيط. تجاهل غير متاح بقى. تجاهل غير متاح كل ده عشان ما فيش حد متصل. فيعني مش حامل التجاهل طبعا انا لما بتبقى متاحة بيقول لك قائمة فرعية وبيقول لك ممكن يكون فيه اكتر من شخص بيرن عليك في وقت واحد. وبتوقف على اول شخص بتعمل له تجاهل بعدين تنزل للشخص اللي بعديه وهكذا. تقفل صوت الميكروفون غير متاح بقى. تقفل صوت الميكروفون لو حبيت اعمل ميوت بس دي بتبقى من خلال الشاشه بتاعه الشخص اللي انا بتكلم معاه فقط لا غير. انتظار غير متاح بقى. انتظار طبعا لو حبيت اعمل انتظار بس دي بتبقى من خلال مكالمه الشاشه اللي احنا واقفين عليها. نقل غير متاح بقى. نقل غير متاح. نقل غير متاح الف ميزه تحت الالف. اغلاق غير متاح لو حبيت اقفل. من غير ما تشتاب لحد نهاء المكالمة. اظهار لوحة الارقام غير متاح الف ميزة تحت الالف. طبعا احنا اتكلمنا عنها. انا اتصال برقمين هاتفي الف. اتصال برقمين هاتفي لو بكلم تليفونات ودي طبعا عاوزة رصيد سكايب. اعلانات الصوتي الف ميزة تحت الالف. اتكلمنا عنها. فيديو قائمة مصر هي غير متاح بقى. مشاركة الشاشة اليوم. مشاركة الشاشة دي لو بتكلم مكالمة فيديو ممكن اعمل مشاركة الشاشة لو انا بعرض شيء وحبيت اللي معايا يشوفها. ايقاف مشاركة الشاشة غير متاح الف ميزة تحت الالف. معرفة المزيد عن جودة الذكرى من اتصال ألف. دي قائمة اتصال. اتصال قائمة عارف قائمة مصر على جهاز الاتصال أوت واحد واحد أجهز. هذا هو الاختصارات ألت واحد جهاز الاتصال. أصدقاء فيسبوك ألت ياس. أصدقاء فيسبوك ألت وثلاثة. الأحدث أوت اثنان ألف. ألت اثنين اللي هي الأحدث أو الإنبوت. رسائل البريد الصوتي الرعب. الملفات المرسلة والمستعدة ألف. رسائل بتنس ألف. رسائل فورية الرعب. صفحة كيت الرئيسي يوكشاي التشكيل الجوي بألف اتصال هواتفي ألف معرض اللقطات غير متاح مين معرض اللقطات دي لو حبيت واحد يتكلم معايا فيديو واخد له صورة بدخل عليها وبمشي لحد التقاط صورة بالتاب جو درايف صفر كده احنا هنكمل مع بعض قائمة اتصال كيت جهات الاتصال قائمة صفر اتصال كلا بكيزك لا انتظارها انا اتصال برقمين هاتفي ألف اظهر لوحة الارقام غير متاح الف اتصال بتعليمات المشارك ايقاف المشاركة الشاشة معرفة المزيد اتصال الف احنا كنا اتصال قائمة قائمة معرف قائمة مصر على اعرف جهاز الاصدق الاحد رسائل البريد ايمن الثالثة رسائل صفحة التشكيل اتصال معرض النقص طريقة عرض افتراضية طريقة عرض افتراضية احنا هنا معرض النقص عن معرض اللقطات معرض اللقطات دي زي ما قلت لكم لو انا بتكلم مع واحد هو فاتح كام وحبيت اخد له كذا صورة دي بتتفتح قدامي بعد كده بمشي في التاب لحد التقاط صورة وبضغط عليها من الصورة بيبتدي ياخد له صورة انزل سهم تاني طريقة عرض افتراضية طريقة عرض افتراضية المفروض لما يكون السكايب جديد مفتوح لسه اول مرة بشتغل عليه بروح داخل على قائمة عرض وبتبقى مكان طريقة عرض افتراضية دي تبقى طريقة عرض مصغرة عشان بيجيني كل واحد في شات خاص بيه مش عارف اتعامل معاه من الشاشة دي هيئة لما يكون المكالمة فيديو بضغط عليها مثل هذه من الشاشة أو كبيرة. إظهار المحادثات المخفية غير متاح أن يحدث تحت الألف. إظهار المحادثات المخفية دي بتكون مع لما بكون واقف على شاشة فيها حد أو بتكلم مع حد، بتكون شاشة مستقلة فبجيبها بيجيب لي إيه إظهار المحادثات المخفية اللي أنا بخفيها بإيدي. جربت الاتصال أوت. كده إحنا وصلنا لحد أول قائمة. عرض قائمة الاتصال على أوت. امشي سهم يمين. أدوات قائمة الاتصال على أوت. ألف رجع على ألف. انزل سهم صح. التطبيقات قائمة الاتصال على ألف. تطبيقات. اللي أنا شفتها صح فيها إيه؟ تغيير اللغة في قائمة الفرع بتاع. تغيير اللغة دي طبعاً إحنا عارفينها. إمكانية الوصول قائمة الفرع هي ألف جزء تحت الألف. إمكانية الوصول دي إحنا بتلاقيش فيها لأن هي بتبقى معمولة وجاهزة يعني. صح صديق بالسماع سكيب إس. صح صديق دي أنا ما شفتهاش قبل كده بجد يعني. سكيب إس كانت أنفعهم كان. هو لازم. خيارات خاص. خيارات دي إحنا عارفينها طبعاً. بالنسبة لنا بالنسبة لأي سكايب يعني هي ما بتتغيرش لو ضغط عليها أنت هتلاقيها هي. أدوات قائمة الوصول على تعليمات قائمة الوصول على تعليمات انزل السهم من تحت الحصول على تعليمات أو إجابات يرد على ألف جيد بتدخلك على الموقع لو في أي مشاكل معاك بترسلهم مثلا الموقع هاربيت خلف سكيب إتش هاربيت دي أنا مش فاهمش بنين جودة المكالمة لما نعم ده جودة المكالمة يقول لك إيه اللي في المكالمة كان جيد وإيه اللي في المكالمة كان مش كويس تقرير يعني تأكد من أتحد الفكرة جيد لو حبيت أحدثه بضغط عليها وبعد كده بيجيب لك زر الموافقة تضغط عليها بعد كده هو بيعمل لك داونلود وبعد كده بيثقب التحديثات الجديدة وحده يعني من غير ما امسح ثقب الملف الجديد حول سكايب حول سكايب جيت بضغط عليها بيجيب لك فيها البيانات الخاصة بسكايب ونوعه واصداره وتاريخه والى اخره الحصول على تعليمات او تعليمات قائمة الوصول على السيستم قائمة الوصول على السيستم طبعا عارفينها سايد رايت مات ام سايد اف مات ام ماكس مات ات كوفي طبعا قائمة الوصول على سكيب سبابي تايت وقت أربع هناك أكثر كده احنا انتهينا من كيفية التعامل مع السكايب الجديد طبعا نمشي بالتاب واحنا نطلع شاشة السكايب نشوف ايه اللي فيها نقص الزر مصدر والضغط استخدامي مسألة في المسافة دي لو حبيت اغير حالة الاتصال بضغط عليها مسألة وبتدي بنزل فيها بالاسهم والحالة زي ما احنا اتفقنا الاتصال بالهواتف الاتصال بالهواتف دي بتستحرم الشاشة ان انا ممكن اعمل اتصال بالهواتف طبعا دي عاوزة رصيد جهات الاتصال انتقال جهات الاتصال فيسبوك انتقال فيسبوك اللي تضغط عليها هيجيب لك الاكسن بيب اللي هي بتيجي بالتو 3 الاحدث 7 جديد انتقال الاحدث اللي هي بتيجي بالتو 2 تحرير خامس كان بتمشي الناس قائلة اكن قاطع الصال تسال اكن 123 يوم اتصل اضافة جهة الاتصال ده دي طبعا تكلمنا عنها زي ما قلتلكم تجيب بالتاب مجموعة ده دي طبعا برضه تتعامل من هنا اغلاق زر اغلاق وخلصنا كده قوم قوم ويز انتعرض نعم وبكده تكون انتهت المحاضرة بتاعتنا الخاصة بالسكايب الجديد على امل لقاء في محاضرات اخرى ان شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط وواحد قدر يوفي وانا جاهز للرد على اي سؤال ان شاء الله باذن الله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تمنياتي باستخدام اسهل لجميع المكفوفين